يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة وإقام الصلاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فضل الدكتور حازم شمال بإلقاء كلمة في مناسبة افتتاح المجلس إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، فبدء يعني تتوجه بالشكر لكل من كان سبب في إقامة هذا المسجد، ويعني الأستاذ الدكتور محمد الهلال طبعا عميل الكلية، ربنا يكرمه وربنا يبارك في كل القائمين في هذا المسجد، ويعني نبشر بعضنا بقول الله سبحانه، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو قدر مفحص قطاه، يعني عش عصفور صغير ولا عش طير صغنن كده، من بنى لله بيتا ولو قدر مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الايه؟ ها مش على المشاية مثلا او في بنى الله له بيتا في الجنة. فيعني يعني كل واحد سعى وكان له دور في بناء هذا البيت باذن الله سبحانه وتعالى. لله اخواني ان شاء الله باذن الله ميزان كل من يصلي في ميزانه باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة الاولانية لازم نبدأ فيها ان احنا ندعو ربنا، احنا في مكان مبارك والدعاء ان شاء الله يبقى مستجاب. ربنا يجوزكم يا شباب، ربنا يجوزكم يعني جوازه سوبر يا رب ان شاء الله، تبقى جوازه كده ان شاء الله كلها بركه، ما تبقاش جواز زي الايه يعني عارفين صاحبنا اللي اتجوز فما فيش ما بيقولش اي كلام حلو خالص لمراته، فخلاص هتتخنق منه مش طايقه نفسها، فبتقول له يا اخي حرام عليك يا اخي، يا اخي ضيعتلي شبابي، قول لي كلمه حلوه مره. قال لها بسبوسه. قلت له يا اخي حرام عليك، انا كل مشاعر، انا قول لي كلمه تهزني. قال لها مرجحه. قال لها، قالت له يا اخي حرام عليك، قول لي كلمه تحسسني ان انا زوجه. قال لها انت طالق. يا اخي قول لي كلمه فيها يا عمري. قال لها منك لله غلطه عمري. احنا عايزين جواز ايه يعني الشباب لما يتزوج جواز ايه يكون كده باذن الله سبحانه وتعالى، زواج مبارك يا اخواني في الله. الـ يعني شباب يعني في الحقيقه يعني الشباب الى اين؟ الشباب رايح فين؟ يعني ده بيت لربنا يا جماعه، وبيت ومسجد في مكان ما شاء الله لا قوه الا بالله. المسجد ده يعني هيعمر بالشباب والناس هتقبل عليه، وهيبقى فعلا مناره تصدر الهدى لكل الشباب اللي في الجامعه، ولا يا جماعه يعني ايه شويه كده ويبقى صف او صف ونص وخلاص. اخوانا كنت مره واقف مع واحد صاحبي في البلكونه وكانت الدور عالي جدا، فبيقول لي شايف الناس تحت نقط، يعني الناس ماشيه كانها نقط، فقال لي سبحان الله انا بقول لو احنا في دور عاشر وبنبص على الناس تحت كانها نقط، امال انا من فوق سبع سماوات ربنا سبحانه وتعالى انا في قدره ربنا ايه؟ انا بالنسبه لربنا ايه؟ انا ايه؟ عشان اتمرد على الله او عشان اعصي ربنا او عشان اعرض عن الله؟ يا اخوانا انا ايه؟ انا هو واحد او انت في كليه طب اسنان، انت حجمك ايه في الكليه؟ لا شيء. طب كليه طب اسنان في المنصوره حجمها ايه؟ لا شيء. طب المنصوره في مصر حجمها ايه؟ لا شيء. طب مصر في افريقيا؟ لا شيء. طب افريقيا في الكره الارضيه حاجه بسيطه جدا. طب الكره الارضيه الشمس اكبر منها مليون مره. الكره الارضيه في المجموعه الشمسيه؟ لا شيء. طب المجموعه الشمسيه في مجره التبانه اللي فيها 100 مليار شمس اكبر من الشمس بتاعتنا؟ لا شيء. طب مجره التبانه في السماء الدنيا اللي العلماء رصدوا فيها 36 مليار سنه ضوئيه لحد دلوقتي؟ لا شيء. طب السماء الدنيا في السماوات السبع؟ لا شيء. طب السماوات السبع في كرسي الملك حلقة في فلاه، انت طاير بالطيارة وانت في الطيارة وقع منك خاتم او وقع من واحدة غويشة في الصحراء الشرقية او الغربية، انزل دور عليها بقى لا شيء. طب الكرسي في عرش الله لا شيء كحلقة في فلاه. طب ارجع تاني بقى، انت ايه؟ انت ايه؟ احنا ايه يا جماعة؟ عشان نتبرد على الله او نعرض عن الله او الاذان يبقى بيقول الله اكبر، وتلاقي منا اللي ما بيلبيش نداء الله سبحانه وتعالى. كام شاب في جامعة المنصورة كلها لو نزلنا الوقت دي هنلاقيه، مش هنقول ما صلاش الظهر يا جماعة، هنقول ما صلاش الصبح. كام شاب وكام فتاة يا اخواننا، كيف يعني احنا بنعامل ربنا ازاي؟ كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ الشباب دلوقتي كثير منهم عامل زي ايه؟ اللي واقف عند الدار ويقول لك الدنيا سودة يا ابني، الدنيا واسعة وكبيرة ومنورة، الدنيا سودة الدنيا سودة. خلاص يا ابني تعالى كده الجدار اللي انت واقف عنده ده، هعمل لك ايدي كده وحط رجليك على ايدي واطلع وبص وراه. اول ما يبص ورا الجدار يلاقي شمس وعالم ودنيا، يقول ايه ده؟ ده انا ما كنتش عايش، انا ما كنتش اعرف ان في حياة بالمنظر ده. هي دي الكلمة اللي بيقولها اللي بيتصل بالله، انا ما كنتش عايش، انا ما كنتش عايش. انت بتحب ربنا؟ طب بتحب ربنا قد ايه؟ في امرأة هندية ولدت طفلين عمي توأم، القرنيتين بتوعها اتبرعت بيهم، قرنية لطفل وقرنية لطفل تتزرع له عشان يشوفه، يعني هتعيش حياتها عمية عشان ولادها، عشان ولادها يشوفوا. ده الحب يا جماعة. طب حب ربنا عمل فينا ايه؟ حب ربنا غير فينا ايه؟ ممكن شاب يبقى مرتبط بمعصية، مرتبط ببنت، مرتبط بصحبة معينة، مرتبط بمعصية غارز فيها ويقول لك انا مش هقدر اسيبها يا ابني، زي اللي حاطط شيلن على عينيه ويقول لك الدنيا سودة الدنيا سودة. يا ابني الدنيا واسعة كبيرة ومنورة، طب هات الشيلن كده ابعده عن عينيك، تلاقي الدنيا واسعة وكبيرة ومنورة، وكل اللي كان حاجب ما بينك وبين ربنا حتة شيلن. لما بنخير بين الدنيا والآخرة عاملة زي واحد جاب لك شيلن بيبرق وبيلمع ولما بيقع بيفضل يرن، وشيك ب 100 مليون جنيه على ورقة عادية، فانت قاعد تبص للشيلن، ايوه انا عايز من اللي بيبرق ده، انا عايز من اللي بيرن ده، انا عايز اللي خاطف ودني وبصري قدامي ده. يا ابني الشيك ده اول له قيمه، الشيك ده يا اخوانا مثل الدنيا والاخره، والاخره اعظم من هذا والدنيا احقر من هذا والدنيا اقل من ده. يا جماعه زي بالظبط كده اللي واقف على سقاله في الدور الخامس فيبص في الدنيا تحته فيشوف حاجات، طب لو طلع الدور العاشر هيشوف اكتر واكتر، طب لو طلع السقاله في الدور ال15 هيشوف اكتر. كل ما الانسان بيعلى في الايمان، كل ما الانسان بيعلى في الدين، كل ما بيشوف اكتر. كثير مننا الوقت عامل زي اللي داخل اوضه ضلمه ومليانه فرضها ازاز، فكل ما بيدخل كل ما يدوز يدخل ازاز في رجليه فيعيط ويصرخ ورجليه تنفخ، وبعد كده يقوم مكمل تاني ويدوس تاني فيعيط ويصرخ ورجليه تنزف. يا ابني كبس النور جنبك، مد ايدك اللحظه اللي صبعك هيلمس كبس النور فيها كل حاجه تنور وطريقك هينور. اللي اخونا الفضل بيقدم بيقول الله نور السماوات والارض، الله نور يا جماعه، ربنا سمى نفسه نور السماوات والارض، ربنا وصف نفسه نور السماوات والارض. يعني ايه؟ يعني ربنا نور، يعني انت كل ما هتقرب من ربنا هتقرب من نور، كل ما هتقرب من ربنا قلبك هينور وحياتك هتنور وطريقك هينور وعقلك هينور وبصيرتك هتنور وكل شيء في حياتك هتنور. في حد يكره ان حياته تنور بنور الله؟ لما ربنا يصف نفسه انه الجميل سبحان الله العظيم، يعني قبل ما انزل كده يعني فكره كده سبحان الله، الله الجميل، الجمال ده غير في حياه الناس قد ايه؟ شاب ممكن شاف بنت جميله اوقف حياته كلها ان هو ازاي يوصل لها، ليه؟ عشان جمالها، ممكن ده عشان جمالها. طب الوقت الله الجميل، جمال الله حرك فينا ايه؟ جمال الله غير فينا ايه؟ لما تعرف ان ربنا الولي، يعني ايه ربنا الولي؟ يعني ايه ربنا ولي امري؟ لما يكون بنتي في المدرسه وحصل مشكله يقول لها هاتي ولي امرك اللي هو انا اروح لها، يعني ايه ان ربنا ولي امرك؟ انا بنتي لما اقعد افكر كده سبحان الله، انا من ساعة ما اتولدت بفكر احسن اكل تاكله ايه، احسن شربة تشربه ايه، احسن مدرسة تروحها ايه، احسن محفظة قرآن تجي لها مين، احسن مدرسة تدرس لها مين، احسن بفكر لها هي ماشي حاسة انا بفكر لها، هي ماشي فاهمة انا بعمل عشانها ايه، بس انا مشغول عشانها للنهار، بس انا برتب لها لعشر سنين في مستقبلها قدام والعشرين سنة في مستقبلها قدام احسن ترتيب، وهي مش حاسه وهي مش واخده بالها. ولله المثل الاعلى، يعني ايه ربنا يتولاك؟ يعني ايه ربنا يبقى ولي امرك؟ يعني ايه ربنا يرتب لك؟ يعني ايه ربنا هو اللي يدبر لك حياتك؟ تشتري دي بكام؟ تدفع كام ثمن في دي عشان واحد يبقى وزير يا جماعه؟ عايز ايه؟ عايز يكون ابو وزير ويدخله اقتصاد وعلوم سياسيه وبعد كده يدفع مبلغ، ده كان زمان بقى، مبلغ عشان ابنه يروح في السفارات والقنصليات يقعد 20 سنه يتشرد ما بين سفارات العالم كله وبعد كده يرجع هنا يقعد 10 سنين علاقات عامه ويدي هديه لده ويتزلف بلده عشان بعد 30 سنه لما يجي تعديل وزاري يختاروا ما بينه وما بين 50 واحد ينفع وزير ولا لا. انما لما الله يريد انك تبقى وزير بقى، لما ربنا اراد ان يوسف يبقى وزير، لما ربنا لما اخواته رموه في الجوف، لما امرأة العزيز كان سبب انه يدخل السجن، لما ظلم، لما اتهم في المجتمع كله، ولكن الله اراد ان يبقى وزير، بقى وزير ازاي؟ لما ربنا يريد انه يرفعك، لما ربنا يريد انه يوفقك. اخوانا احساس خطير، احساس الالتزام ده احساس خطير، احساس ان انت ليك سند، احساس ان في حد في ظهرك، احساس انك مش عايش لوحدك، احساس ان لو الدنيا كلها اتخلت عنك انت ما انتش وحيد في الحياه، احساس ان ربنا معاك، ده احساس ما يتوصفش ولا احد يستطيع ان يتخيله. انا لو جبت واحد ما بيشوفش وقعدت اوصف له اللون الاحمر لبعد بكره مش هيقدر يفهم يعني اللون الاحمر. لو جبت واحد ما هوش عارف العسل وقعدت امسك له معلقه العسل واشرح له يعني ايه عسل واشرح له طعم العسل، لا انا هقدر اشرح ولا هو يقدر يفهم يعني ايه طعم العسل لحد ما يدوقه. احساس القرب من ربنا ده لا يمكن حد يقدر يفهم يعني قرب من ربنا الا لما يقرب من ربنا، الا لما يناجي ربنا في الثلث الاخير، الا لما يسجد سجده. احد السلف كان في بيصلي قيام ليل وهو في السجود فطول في السجده فنام من طول القيام نام، فرأى يعني امرأة في غاية الجمال زوجته في الجنة بقى وهي تركله برجلها وتقول له حبيبي أتنام وأنا أربى لك في الخضور، حبيبي أتنام والله ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم. الله أكبر، حبيبي مش دي الكلمة اللي آلاف الشباب واقفين في الجامعة بره دلوقتي مستنيين إن واحدة تقولها لهم، تقول له حبيبي؟ مش دي الكلمة اللي آلاف البنات كانت سهرانة امبارح على الفيسبوك وعلى النت مستنية إن شاب يقول لها حبيبتي؟ مش دي الكلمة اللي كتير ادوا ظهرهم لربنا عشان يسمعوها؟ ده وهو ساجد في الثلث الأخير بالليل سمعها من زوجته في الجنة وهو ساجد بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. الدين فيه متعة أكتر مما حد يتخيل، أكتر مما حد يتصور. هتحتاج ربنا، هتحتاج ربنا في وقت ما فيش حد يملك إنه يعمل لك حاجة فيه غير ربنا، هتحتاج ربنا في وقت لا احد يستطيع ان يفعل لك اي شيء. احساس ان حد في ظهرك وحد بيسندك، ان في حد لو وقفت بين ايديه في الثلث الاخير وتوسلت اليه الصبح هتلاقي دعائك مجاب. احد اخواني بيقول لي وكان بعد ما اتجوز يعني حصل كذا سنه حكم والوقت الحكم منتشر وسط الازواج جدا، ليه؟ العاده السريه بتجيب حكم، موقع الاباحيه بتجيب حكم، التدخين بيجيب حكم، كل ده بيجيب حكم وكل ده انتشر انتشار ناري وسط الشباب. فالنتيجه بتبقى بعد كده النتيجه يعني فعلا انتشار تاخر الانجاب ومشاكل في المجتمع. بيقول لي انا دخلت في مرحله ان انا مش عارف اعمل ايه، ابويا بيعيط عشاني ومش عارف يعمل لي حاجه، امي هتموت عشاني ومش عارفه تعمل لي حاجه، الدكاتره ببص لهم يبصوا لي يا ابني مفيش مشكله اللي عندك ولا عندها، انا مش عارف اعمل ايه. بيقول ساعتها حسيت انا وحش قد ايه، انا بعيد عن ربنا قد ايه، انا الماضي بتاعي كان مليان غفله قد ايه، انا عندي مشاكل قد ايه. بيقول ساعتها حسيت ان محدش هينقذني غير ربنا، بس ربنا هينقذني ليه؟ ربنا هيقف معايا ليه وانا كنت غافل عن ربنا؟ بيقول بس ساعتها ما لقيتش طريق غير ان انا ارفع ايدي واقول يا رب، والمفاجأة ان ربنا رزقني الذرية اللي انا كان نفسي فيها. احساس بيقول لي انا فرحتي مع عبد الرحمن ابني ما كانتش شيء لما مراتي قالت لي انها حامل، ما كانتش شيء في فرحتي بربنا، في فرحتي ان انا ليه يا رب لما هقف على بابه هيديني، في فرحتي ان انا ليه يا رب لما هتوسل اليها يعطيني، فرحتي بربنا كانت اكتر من فرحتي بابني. يا اخوانا عايزين نقرب من ربنا. مفيش حد اللي معاه 128 بيبص للي معاه لانسر ويقول هي دي الناس اللي عايشه، واللي معاه لانسر لما بيلاقي حته بي ام شد على الطريق قدامه بيقول يا رب احنا نفضل مدفونين لحد امتى، واللي معاه البي ام لما بيطلع على طريق الساحل ويلاقي حته هامر بمليون ونص ولا بنت اللي بثلاثة مليون ولا لامبورجيني شقته يقول يا دي المصيبة، احنا يا رب الفقر اللي احنا فيها ده هتكتب علينا منه امتى؟ يا اخوانا ليه في الدنيا طموحين وفي الاخرة زاهدين؟ ليه في الدنيا عايزين نزيد وفي الآخرة مش عايزين نزيد؟ ليه في الدنيا تفكيرنا لقدام وفي الآخرة تفكيرنا مش قدام؟ ليه يا جماعة؟ رغم إن مفيش وقت مقارنة، لما تركب طيارة كنت مسافر أي حتة، الطيارة بتجري كده وتقوم فجأة طالعة في لحظة، يعني في 3 ثواني تلاقي نفسك فوق، فأنت واخد على اعتبار إنك كنت شايف قدامك المطار وشايف جنبك مش عارف من شباك التاني، عادي الدنيا عادية، فجأة تبص تحت يا نهار أبيض تلاقي القاهرة كلها بقت شوية نمل تحت عينيك. ايه ده؟ هي الدنيا في واحد تحت دلوقتي واقف قدام البرج اللي بناه واقف مبهور، الله اكبر، ايه الدنيا العظيمه دي يا ابني؟ ده انت والبرج بتاعك والدنيا والمالتي ناشونال جروبز والمالتي مليارديرات كل ده بقى شويه نمل تحت عينيك في لحظه. لما بتعلى هتعرف حقيقه الدنيا، لما بتعلى هتعرف حقيقه اي حاجه شغلك عن ربنا سبحانه وتعالى. يا شباب عايزين نفصل في طريق ربنا، يا جماعه عايزين نفصل في طريق الدين، كل واحد فينا في اللي احسن من كده يقدمه لربنا، في اللي اعلى من كده يقدمه لربنا، في اللي اكتر من كده يقدمه لربنا. احنا كنا في المعسكر ايامنا الحلوه في اسكندريه مع شباب، يعني انا مش متخيل الشباب، يعني واحنا قاعدين نتكلم معاهم فبدات ابص للشباب كده، لقيت واحد ماسك التليفون اول ما شاف فريق العمل في المعسكر. ففريق العمل في المعسكر مين؟ كلهم دقون. شاب مسك التليفون ومراح على جنب كده مع صلاه الفجر في السلام على طالعين، الحق يا دي المصيبه، ده طلعوا دقون. انا طبعا مش فاهم يعني ايه، انا مش مستوعب لسه، انا بحسب يعني ايه اللي جاي، يعني المعسكر كان فيه 12 بطوله رياضيه وكان فيه مش عارف فيه دخلنا البحر يعني كان يعني يا ابني انت متخيل ايه؟ ما هو لازم هيبقى. المهم لقيت واحد قاعد معاه بدات اتكلم معاه، قال لي انا اتجوزت 4 مرات عرفي. 4 مرات عرفي ايه يا ابني؟ واحد بيقول لي مش عارف ايه، وكنت بشرب خمره وكنت بشرب مخدرات. واحد تاني في ناس ما كانوش بيصلوا، هو جاي يحجز اصلا ما كانش بيصلي، يعني وقف مستني الشاب اللي جوه المسجد على ما خلص صلاه وقام مديله الفلوس وماشي. في ناس واحد بيقول انا هقعد يومين من غير ما ابص البنات، واحد بيقول انا ما كنتش اتخيل ان اقدر اقعد يوم من غير ما اشرب شيشه، واحد بيقول حتى يا جماعه بعض الشباب مخبى على اصحابه انه طالع عشان ما يتريقوش عليه. الواحد لما شاف المنظر ده قال سبحان الله، يعني الشباب يا جماعه. فبدانا 3 ايام، الله المستعان، كانوا 3 ايام بالنسبه لنا احنا كان جهاد، انك تحسس الشاب ان الدين اجمل مما تتخيل، ان الملتزمين ابسط مما تتصور، ان الحياه مع ربنا ده اروع حياه في الدنيا. واحنا ماشيين بقى وشاب كان حريق سجاير، يعني ولو كان يعني مبهدل اللي معاه في الاوضه سجاير على طول، واحد تاني جاي بيقول للشاب اللي جنبه بقول لك ايه؟ انا ما بنامش غير على الاغاني، بص ما تعمليش فيها شيخ بقى هنا، انا ما اعرفش انام غير يا اما على الكينج يا اما عمراوي يا اما تمراوي، اي حاجه من القصص دي، انما انا ايه؟ يعني ما تقوليش بقى عايزين ننام ومش عايزين ننام. شاب بقى ماسك علبه السجاير وهو مقطعها. وقال عهد يا رب امام الله ان عمري ما هبصلها تاني، عمري ما هشربها تاني. شاب تاني واحنا بنتكلم ان الشيطان مستني كل واحد مننا لانك شقى عمره مستني. فواحد قام مد لواحد صاحبنا المحبول قال له شوف، فبص كده فلاقي نمره الاخت الفاضله، فقال له شوف الشيطان مش مستنيني في المنصوره، الشيطان جاي لي من هنا اول من هنا لسه هنا. وقام كنسل وقال له انا ان شاء الله اول ما اروح هكسر الشريحه، ولكن ان شاء الله بس اجيب شريحه كبيره. شاب تاني لقيته اغمى عليه، فاغمى عليه، فرحنا الاوضه بسرعه نشوف في ايه، نشوف النبض الضغط، مالك يا حبيب قلبي؟ اترنه خد قرار انه يفصل العلاقه اللي كان فيها. فاتصل بالاخت الفاضله قال لها كل حاجه بينا انتهت، فهو متوقع انها تموت بقى ده بطوله، قالت له خلاص كل حاجه انتهت مفيش مشكله. فالواد اتصدم وكان بيحسب انها تمسك فيه ولا اي حاجه، فوقع من طول بعضها شويه، قعدنا معاه شويه وقام وضحك وكل حاجه راح، شيلن كان قدام عينيه حاجب عنه طريق ربنا وراح. يا جماعه الشباب سهل انه يتغير، بس عايز يحس بالحب، عايز يحس بالحنان، عايز يحس ان الدين مش صعب والدين مش تقيل والدين مش خنيق والدين مش النظره. ملتزم ده ما بيلعبش، ما بيضحكش، ما بيحلمش، ما بيخططش، ملتزم ده واحد ساب كل حاجه وقاعد في البيت حاطط ايده على خده وعامل كده اهو، مش لاقي اي حاجه يعملها. ده الصوره الوهميه اللي الشيطان بيحاول يصرف بيها الناس عن ربنا. يا شباب نهايه عايزين كل واحد مننا ياخد قرار، اول قرار ياخده مش هضعف. اول ما الشاب بيقول التزم يا نهار ابيض، البنت اللي كان نفسه يكلمها ولا يمكن لا بتبص له وبتعبره يلاقي فجاه بتتصل بيه. ده حقيقه، انا اعرف شاب مخدرات، يعني عايش في المخدرات، مدمر بالمخدرات، فبيقول قلت اتوب اعمل ايه؟ رحت اعتمر في مكه. بيقول كان في نوع مخدرات اسمه كريستال، كنت لافي في مصر عليه مش لاقيه. بيقول لي تصدق اني لقيته في مكه؟ انا طبعا حاسس ان انا لو كان عندي شهر اكتر من كده كنت شديته. مكه هتلاقي بقل اللي عايز حاجه هيلاقيها، اللي بيدور هيلاقي. قال لي ايه كريستال؟ ما قدرتش. بيقول لي رحت انت ايه ده يا اخوانا الساع، ما هي دي مش هضعف بقى. شاب في كليه الطب بيقول لي انا كنت هموت على رحله في شرم الشيخ، هموت وقاعد ادور ومش لاقي. بيقول اول ما التزمت لقيت واحد صاحبي بيتصل بيا، احنا طالعين رحله شرم الشيخ وبثمن وهمي مش هتلاقي فيه زيه في الدنيا. بيقول سبحان الله كنا اتنين التزمنا وقررنا نلتزم مع بعض، قال لي انا قررت ما اطلعش، وصاحبي اللي التزم قرر يطلع. قال لي بقاله 7 سنين ما رجعش الالتزام تاني، وانا بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى امتحان. قول انا مش هضعف، مش هضعف مهما حصل، لو يمكن اضعف. يا شباب ربنا معاكم، ربنا مش هيسيبكم، ربنا مش هيتخلى عنكم، ربنا يريد انك تبقى انجح انسان في الدنيا وفي الاخره، ربنا يريد انه يرفعك، ربنا بيفتح لك ابواب رحمته بايديه ما تقفلهاش بايديك. كان شاب من الشباب، من القصص اللي تبكي برحمه ربنا سبحانه وتعالى، شاب من الشباب بيقول لي انا اتجوزت 4 مرات عرف، وقعت في الزنا. قاعد يكلمني عن، بيقول لي انا بيتي كان هو الايه المكان اللي بيحصل فيه بقى لقاءات الزنا والعياذ بالله. بيقول لي كنت بشرب خمره، بشرب مخدرات، بعمل كل حاجه. فمره شاب يعني اخوه تقريبا، واحد اداله سيديهايه في الشارع، سيديهايه دينيه، فجابها عنده الشقه. بيقول قلت لهم، قلت لاهلي قبل ما تمشوا السيديهايه دي تطلع من هنا. بيقول لي عملت حريقه، عملت بزوره سيناء تطلع من هنا. انا مش ناقص فصلان، مش ناقص فصلان ده يعني بالتعبير يعني ايه؟ يعني مش ناقص خنقه، مش ناقص عذاب وهم عن اللي انا فيه، مش ناقص. والعذاب النفسي ده اكبر، واحد من اكبر المغنيين الكوميديين في مصر كان مع احد يعني الدعاء بيقول له انتوا بتشوفوني وبتشوفونا واحنا بنضحك قدام الشاشات، بيقول انا ببكي وانا لوحدي، انا ببكي من العذاب وانا لوحدي. قول لهم انا مش ناقص فصلان، السيناء اللي تاخدوه انتوا خارجين. تاني يوم بيقول نسوه منازل، تاني يوم عمل حريقه عشان ياخدوه نسوه. بيقول تالت يوم عملت حريقه، وكان مذكره اخوه كده، فقام جايب السلاح حاططها في المذكره، والسلاح دي بتطلع من البيت، السلاح دي ما بتطلعش في البيت. بيقول انا خايف منها. بيقول اخوه خد المذكره ونزل على السلم، قام اتوقع السي دي منه على السلم ونزل وما خدش باله. بيقول قعد السي دي 3 اسابيع، سي دي ديني، درس ديني عن حسن سوء الخاتمه. قعد 3 اسابيع على السلم، بيقول في دقيقه واحده كل اسبوع تمسح السلم، ربنا عماها عنه. اللي طالعين ونازلين على السلم بتاع العماره 3 اسابيع ربنا عمام عنه، هو شايفه طالع نازل وقاعد، يعني هو في ايه؟ في النهايه بيقول حسيت، حس انها رساله من ربنا بقى، حس ان في حاجه محتاج ان هو يسمعها. بيقول لما سمعته كل حاجه في حياتي اتقلبت، اول ما سمع دي بس، اول ما ادى ودنه ربنا، اول ما سمع كلام ربنا جميل، وطريق ربنا اجمل طريق، ورحمه ربنا اعظم رحمه. ربنا ارحم الراحمين يا شباب، ربنا يسعد قلوبكم، وربنا يفرح قلوبكم، وربنا يرزقكم النجاح في الدنيا والدين يا رب، وربنا يجوزكم مثنى وثلاثه ورباع، ربنا يجوزكم ويجوز البنات، والليله دي كلها بقى ايه الليله دي نخلص منها. وربنا يبارك مره ثانيه في اللي كان سبب في بناء البيت الجميل ده، هو الجامع الجميل ده، هو جامع ما شاء الله اللي موقعه استراتيجي جدا في الكليه. شباب اللي عايز يشتغل في الدعوه بقى ويكلم الشباب انهم يجوا يصلوا، ما تجيش لوحدك، اتق الله. صاحبك اللي انت جيت المسجد وسايبه هيمسك فرقتك يوم القيامه وهيقول يا رب كانت كلمه هتجيبني المسجد، بس هو عمل مكسوف او عمل مش واخد باله مني. اللهم اهدنا وتب علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبه ترضيك، تب علينا توبه ترضى بها عنا، تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم تب علينا من كل المعاصي والذنوب. اللهم انا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل معصيه تبنا اليك منها ثم عدنا فيها، ونستغفرك من كل معصيه سر جعلناك فيها اهون الناظرين الينا، ونستغفرك من كل نظرة حرام نظرناها يا من تبصر يدك بالليل ليتوب مسيء النهار. تب علينا من ذنوب الليل والنهار. اللهم انزل هدايتك على شبابنا وفتياتنا، اللهم انزل هدايتك على اهل مصر، على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال ونساء مصر وعلى اطفال مصر. اللهم غير حال مصر لاحسن حال، اللهم غير حال مصر لاحسن حال. اللهم اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، اللهم ازل الهم والغم والكروبات عن مصر يا رب العالمين. اللهم ابسط فينا الامن والامان والسلم والاسلام يا ارحم الراحمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا ولا تتولى عنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربنا. طبعا نعتذر استطاع مساعدتنا بالمسجد مشهور دكتور محمد الناوي ودكتور حازم شمان حصل لخبطه في الكلمه. دكتور محمد كان قد حازم حضرتك دكتور محمد يعني في البدايه بشكر الاخ العزيز الدكتور حازم شمان على مشاركته في افتتاح المسجد البسيط، ولكنه قال كلمه جميله جدا، قال مهما كان المسجد بسيط حتى لو احنا شايفينه حاجه بسيطه الا ان هي انا شايف ان هي حاجه ربنا يعني يبارك كل من قام عليها، وخصوصا الطلبه. يعني الفكره كلها كانت فكره مجموعه من الطلبه من الشباب المحترم جدا. وبشكر برضو أمين الكلية وكل عمال الكلية وكل واحد ساهم بأمانة. أنا كل يوم كنت باجي المسجد وبسعد برغم إنه حاجة صغيرة مش مسجد كبير، إلا إن برضو شايف إن العبادة نفسها تستحق إن كان يبقى في مكان كويس. المكان اللي كان عندنا في الكلية كان حاجة سيئة جدا، وربنا يبارك في الدكتور حازم، وبنسعد دايما وبنتشرف فيه، ودايما دعوة كل الشباب إن شاء الله للعمل. يمكن انا الصبح بكلمه بقول نفسي مصر تبقى كويسه، نفسي مصر تبقى كويسه بينا، يعني احنا عايزين بلدنا تبقى كويسه، بلدنا عمرها ما تبقى كويسه واحنا ما بنشتغلش واحنا ما بنطلعش خطوه لقدام. فيا رب يا رب تكون دايما دعوتنا ان احنا نساعد بلدنا. كل الشباب عايز يخرج بره مصر، بس برضه مهما سبت بلدك، انا لسه جاي امبارح من بره، بلاد جميله ومتطوره بس مش بلدي، مش حاجتي، انما نفسي بلدي تبقى كويسه. ولذلك بقول يعني دعوه لكل طلبه الكليه وكل عمال الكليه وكل الموظفين في الكليه ان كل واحد يعمل اللي عليه، ينزل من بيته وعنده رساله عايز يعملها. مفيش داعي كل واحد بيفكر ازاي يمشي بدري ساعه ولا ساعتين. عايزين نشتغل، عايزين نشتغل عشان بلدنا، عمرها ما تطلع خطوه لقدام الا بينا، مش هنجيب حد يطلعنا لقدام. فيا ريت الدعوه دايما، يعني كل ما نتمسك بديننا اكتر، كل ما نتمسك بكل حاجه نقدر نعملها لبلدنا. واسمحوا لي ان انا اشكر استاذ محمد مصطفى امين الكليه، بصراحه هو شارك جزء كبير جدا جدا من العمل ده، ربنا يجعله في ميزان حسناته، وكل واحد شارك في هذا المسجد البسيط ربنا يبارك فيه يا رب. وبشكر الدكتور حازم مره ثانيه على مشاركته لينا. يلا ربنا يحفظك. احنا هنرجع نصلي.